السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، بعد 29 يوم اتكلمنا فيهم عن ربنا، بعد 29 حلقة اتكلمنا عن جلال ربنا وعظمة ربنا وحنان ربنا، قلوبك وصلت لفين؟ قلوبنا وصلت لفين؟ حبناه ولا لسه؟ اشتقنا له ولا لسه؟ معرفة ربنا هتغير ايه في قلوبنا؟ هتغير ايه في عزيمتنا؟ هتغير ايه في اهداف حياتنا؟ هتغير ايه في طموحنا؟ معرفة ربنا غيرت ايه في قلبي وقلبك وقلبك؟ فأنا تصرفون. غير الله يوما وليس سواه في الأكوان بار.